الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. علمنا ليلة البارحة ما ذكر الله جل وعلا من المنن والنعم التي امتن بها على موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. من الله عليهما بالنجاة، ومن عليهما بالنصر، ومن عليهما بالهداية، ومن عليهما بالكتاب المستبين التوراة، وجعل لهما ذكرا في الآخرين. وذكر جل وعلا السلام عليهما منه وملائكته وعباده الصالحين. وسبب ذلك كما ذكر الله جل وعلا في هذه السورة أنهما كانا محسنين، محسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذه منن ونعم تفضل الله جل وعلا بها على هذين العبدين المحسنين الصالحين النبيين المرسلين، لأنهما عملا الإحسان، فأثنى الله تعالى عليهما بما أثنى به مما سمعت ومما لم تسمع. وبهذا يعلم أن الإحسان من العبد ينيله مقام التكريم عند الله. إذا أحسن العبد العمل وكان مع الله بأن قام بأوامره وانتهى عن نواهيه، نال الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. ونادى الله جل وعلا أمين من في السماء جبريل: يا جبريل، إني أحببت فلانا فأحبه. ملائكة السماوات سبع، ما أكثرهم؟ ومن يستطيع أن يحصيهم؟ لا يستطيع أحد أن يحصي عدد ملائكة السماوات السبع، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، في كل يوم وليلة يطوف بالبيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. البيت المعمور في السماء السابعة، وبيتنا هذا بيت الله ببكة يسامت يحاذي يقابل البيت المعمور في السماء السابعة. ذلكم البيت المعمور يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. ينادي الرب جل وعلا جبريل: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. فينادي جبريل في ملائكة السماوات العلى: إن الله أحب فلانا فأحبوه. الله تعالى يحب المحسنين، والله تعالى يحب المتقين، والمتقون المحسنون الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية، جنة، ترس، درع يمنع. هذه الوقاية فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا أذنب العبد، انحرف، صد قليلا، رجع إلى الله، عادت إليه تقوى، وكان من المحسنين المتقين. فالله تعالى يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المحسنين. ولذا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا، ذراع واحد، تقربت إليه باعا. إذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الله جل وعلا إليك ذراعا. يعني أن العبد إذا قام بطاعة الله وفعل أوامر الله، الله جل وعلا يقرب منه، الله جل وعلا يحبه، الله جل وعلا يكلأه، الله جل وعلا يحفظه. وفي الحديث الآخر: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي من هو؟ الولي الذي يطير، الولي الذي يعلم الغيب، الولي الذي يقضي حاجات الخلق؟ لا، الولي من تولى الله وتولاه الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله ولي، كل من اتقى الله ولي. فإذا آمنت بالله واتقيت الله فإنك ولي الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل من عمل أوامر الله فهو ولي لله. أريد أن تعلم أيها الأخ أن قضية الولي الذي يزار، والذي تبنى عليه القباب، والذي يطلب عند الشدائد، والذي ينادى في الملمات، هذا تعريف ليس في كتاب الله ولا مما جاء به رسول الله، وإنما الذي نعلم من كتاب الله ما تلوت عليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن هذه الولاية تختلف، ولاية كولاية الرسل والأنبياء، ولاية الشهداء، ولاية المقربين إلى الله، ولاية قد تكون كولايتي وولايتك، يطيع ويعصي ومع ذلك هو ولي لله على قدر تقربه إلى الله جل وعلا. لا تفهموا أيها الإخوان ما يملى علينا وما يذكر في بعض الكتب بأن الولي هو الصالح الذي لا ينظر يمين ولا شمال ولا وراء ولا خلف، والذي إذا رفع يديه نزل المطر، والذي إذا مات شيدت عليه القباب. لا، أنت ولي إن شاء الله لله، وأنا ولي إن شاء الله لله متى ما قمنا بأمر الله، ولكن ولايتنا ليست كولاية رسول الله، وليست كولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي، وليست ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كولاية سيد الخلق، تتفاوت. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت أني محارب له. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. العبد إذا تقرب إلى الله تعالى بما أوجبه الله تعالى عليه فالله جل وعلا يحب هذا العبد. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المعنى أنه إذا تقرب إلي بالنوافل قام بالأوامر، ابتعد عن النواهي، تقرب إلي بالنوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل الصدقة، الزكاة، نوافل. يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل التي لم يجبها عليه أحبه الله. وما تقرب إلي عبدي، ولا يزال عبدي، هذا القول لله، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، بصره، يده، رجله التي يمشي بها. ما هو المعنى؟ هل الله جل وعلا يحل فيه؟ لا، وإنما المعنى أنه نال ولاية الله، لا ينظر إلى ما حرم الله، أدى الصلاة المفروضة مع الجماعة حيث ينادى لها، وعندما خرج من المسجد وإذا بالنساء وقعت عينه على النساء، هذه النظرة الأولى سماح، عفو، لا شيء عليه فيها، لكن لا يعيد الكرة، يعني أن الله تبارك وتعالى يحفظه، يصونه، يكلأه، يوفقه، فلا ينظر إلى ما حرم الله، ولا يبطش بيده فيما نهى الله عنه، ولا يستمع ولا يصغي إلى ما نهى الله تعالى عنه، ولا يمشي إلى مواضع البغى والخنا ومواضع المواضع التي نهى الله تعالى أن يسار إليها. هذا المعنى أيها الأخ. فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله التي يمشي عليها. ليس المعنى أن الله هو سمعه، وأن الله يحل فيه، وأنه يصبح هو الله، لا، الله جل وعلا له ذات، والله جل وعلا له صفات، ليس كمثله شيء. الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يحل في خلقه ولا يحل خلقه فيه، لأنه جل وعلا كان ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء. فأراد الله تعالى أن يعرف ويذكر ويشكر ويطاع ويعبد، ف فخلق القلم وقال للقلم اكتب. وجاء في بعض الروايات كان الله في عماء، يعني لا يعلم عنه شيء، هو الذي خلق كل شيء. فخلق القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة. وخلق الله تعالى العرش واستوى الله تعالى على العرش استواء يليق بجلاله. إذن لا يمكن لأي مخلوق خلقه الله جل وعلا أن يحل في الله، أو أن الله تعالى أو أن الله يحل في خلقه. لذا فإن تأويل قول الله جل وعلا، وهذا حديث قدسي، كنت سمعا وبصرا ويدا ورجلا، يعني أن الله تعالى يحفظه فلا ينظر إلى ما حرم الله، لا يصغي إلى ما نهى الله عنه، لا يبطش، لا يمشي، لا يذهب إلى ما نهى الله عنه، يعني مكلوء برعاية الله وعناية الله. لما؟ لأنه من المحسنين. فالله تعالى شهد لهذين العبدين كما شهد لبعض أنبياء ورسله بأنهم من المحسنين. فيا سعادة المحسن، وما أعظم ما يحبو الله تعالى ويعطي المحسن. ومن المحسن؟ المحسن بتعريف سطحي عامي، المحسن من أحسن عمله لله وقام بطاعة الله وحرص على أن ينتهي عما نهى الله جل وعلا عنه. فإذا وقع في معصية لا يخرج من الإحسان ولا يبعد عن الرحمن، وإنما عليه متى ما وقع في المعصية. وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا وقع في خطأ، إذا وقع في معصية، بادر وأسرع وعاد إلى الرب جل وعلا فيعود إليه إحسانه. ولذا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. المعنى أنه عندما يشرب الخمر يرتفع الإيمان عنه، عندما يسرق يرتفع الإيمان عنه، عندما يزني يرتفع الإيمان عنه. إذا أقلع تاب عاد الإيمان إليه وصار وليا لله تبارك وتعالى. إذن الإحسان ليس مقام معلوم لا يصل إليه كل أحد، لا، أنت عليك أن تعمل، وعليك أن تلجأ إلى الرب، وعليك أن تحاول الاستقامة على مرضات الله تبارك وتعالى. فإذا ما وقع ما وقع ارجع إلى الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يقول لا إله إلا الله بشروطها، عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، فإذا وقع منه ما وقع لا يخرج عن دائرة الإسلام ولا يكفر. ولذا يقول أهل السنة والجماعة لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب، يعني بمعصية من المعاصي الكبائر ما عدا الشرك، لأن الشرك قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو البلاء، الشرك هو المصيبة العظمى. الشرك إذا لقي العبد ربه وهو متلبس به لم يتب، لم يعد إلى الله، الله جل وعلا لا ينظر إلى أعماله، الله جل وعلا لا يبالي به، لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال التي عملها من عبد غير الله مع الله، يعني من سجد لغير الله، يعني من نادى غير الله، يعني من ذبح لغير الله، يعني من استغاث بغير الله، هذه عبادة. فالله جل وعلا لا يغفر هذا الأمر وهو الشرك. لكن زنى ما استحل، سرق ما قال حلال، شرب الخمر ما قال حلال، الشيطان أغواه وأغراه فوقع في هذا الأمر، إن عاد إلى الله انتهى كل شيء. التوبة تجب ما قبله، التوبة تجب ما قبله. ما تاب، مات على هذا الحال مشرك؟ لا. كافر؟ لا. يدخل الجنة تحت مشيئة الله إن شاء الله تعالى، عذبه وأدخله الجنة بعد ذلك حتما، وإن شاء الله تعالى غفر له ويدخل الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب. ولذا يا إخوان، النصيحة النصيحة النصيحة، علينا أن نعلم ما هو الشرك. نحن نخاف من الزنا، نخاف من السرقة، نخاف من تعاطي الربا، نخاف من قتل النفس، نخاف من فعل الكبائر، ولكن لا نخاف من الشرك. ولذا تجد البعض يقع في الشرك وهو لا يعلم الشرك، والله يطوب بالقبر، والله يطوب بالقبر 7 أشواط، والطواب ببيت الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، والطواف بغير بيت الله تعالى كبيرة من الكبائر تؤدي إلى الشرك. ينادي غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، وكأنه شرب ماء زمزم، ليس هناك شيء. لكن متى ما كذب، متى ما عصى، اعتبر أن هذه كبيرة من الكبائر عظيمة لا يغفرها الله. لا، من أذنب ذنب من الكبائر المعاصي التي توعد الله جل وعلا فاعلها، إذا لم يستحلها هو تحت مشيئة الله. ولهذا لما شرب نعيمان رضي الله تعالى عنه، ونعيمان رجل من أصحاب رسول الله، صاحب دعابة، صاحب فكاهة، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك رسول الله، يأتي الرجل ومعه بعير إلى طيبة، فإذا استحسن نعيمان رضي الله تعالى عنه البعير ذهب واشترى البعير من صاحبه، وأخذ البعير ونحره وقسمه وأكل الناس. فإذا جاء صاحب البعير يريد المال يأتي به إلى رسول الله: خذ حقك من هذا، من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع المال. رأى رجلا أعمى يريد أن يقضي الحاجة، حاجة الإنسان، فأخذه أتى به إلى المسجد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. من الذي فعل هذا؟ قالوا: فعل هذا نعيمان. فقال الأعمى: والله لئن رأيت عن نعمان لأضربنه على رأسي. فأتى نعمان إلى الأعمى وقال له أتريد نعيمان؟ قال نعم. قال هيا بنا إليه. فأتى به إلى عثمان وهو يصلي في هذا المسجد. قال هذا نعيمان الخليفة عثمان بن عفان. وإذا بالأعمى يريد أن يضرب عثمان، قام الناس عليه. نعيمان هذا شرب خمر، فأمر النبي بجلده. شرب الثانية، أمر النبي بجلده. شرب الثالثة، فأتي به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجلده النبي عليه الصلاة والسلام حد الخمر. فقام رجل وقال اذهب لعنك الله الأبعد. فغضب رسول الله لهذه المقالة وقال لا تعن الشيطان على أخيك، لا تقل لعنك الله. من الذي أخبر بأنه ملعون؟ اللعنة معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا شرب الخمر عصى كبيرة من الكبائر، لكن ليس بملعون ومطرود عن رحمة الله تبارك وتعالى. قد ارتكب جرما وارتكب معصية من المعاصي الكبرى، ليس ملعونا، لأنه قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة على رغم أنف أبي ذر. لكن علينا أن نعلم أيها الإخوان أن لا إله إلا الله قولتها لها سبع شروط، قد ذكرت هذه الشروط غير ما مرة، وأذكرها الآن في بيت واحد: علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. هذه سبع شروط للا إله إلا الله. إذا اختل شرط من هذه الشروط قائلها لا يعتبر ممن عرف معنى لا إله إلا الله. والمقصود من هذا الكلام أن المحسن ينيله الله تعالى المقامات العلى، ولذا أثنى الله تعالى على هذين العبدين الصالحين، فقال جل وعلا سلام على موسى وهارون. هذه المنة السادسة. كذا إنا كذلك نجزي المحسنين، أنجيناهما من الكرب العظيم، نصرناهما فكانا هم الغالبين، هديناهما الصراط المستقيم، آتيناهما الكتاب المستبين، جعلنا لهما ذكرا في الآخرين. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم قال الرب جل وعلا مرشدا هذه الأمة إلى أن من قبل النبي من الأنبياء والرسل أوذوا وكذبوا، فحل على من كذب مقت الله جل وعلا وغضبه. ذكر لنا الرب جل وعلا أمر موسى وهارون، أيضا أرشدنا الله تعالى إلى أمر آخر، هذا الأمر أن نبيا من أنبيائه ورسولا من رسله يسمى إلياس، إلياس ابن ياسين من أصباط هارون أخي موسى عليه السلام. إلياس نبي ورسول. كان إلياس عليه السلام قيم على بني إسرائيل بعد يوشع. إلياس عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قومه، وأنت تعلم أن جميع الأنبياء والرسل الذين هم قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أرسلوا إلى أقوامهم فقط، موسى إلى قومه، عيسى إلى قومه، نوح إلى قومه، هود إلى قومه، شعيب، صالح، كل رسول يرسل إلى قومه فقط. ولذا قد يجتمع نبيان رسولان ثلاثة في زمن واحد، ولكن صاحب هذا القبر النبي العربي القرشي الهاشمي أرسله الله إلى قومه وأرسله الله تعالى إلى الناس كافة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه. هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي هو آخر الرسل آخر الأنبياء لا نبي بعده أرسل إلى قومه العرب وأرسل إلى غيرهم من العجم. ولذا قال الله تعالى وإنه يعني القرآن لذكر لك يا محمد ولقومك وإنه لذكر لك للنبي ولقومه. من قومه؟ العرب. ثم بعد ذلك قال الله تعالى وسوف تسألون وسوف تسألون. وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فصارت رسالته عامة، ليست لقومه فقط وليست للعرب فقط، وإنما هي للعرب وللعجم. ولكن كرم الله جل وعلا العرب التكريم الذي لم يكرمه العجم، وهذا أمر لا بد أن يقر ويذكر. جنس العرب أفضل من جنس العجم قاطبة، لكن على وجه العموم لا أقول هذا عربي أفضل من هذا العجمي، ولا أقول هذا العربي أفضل من هذا العجمي بالذات، لا، وإنما أقول جنس العرب أفضل من جنس العجم. أبو جهل عربي، أبو لهب عربي، أبو طالب عربي، بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي عاجم، سلمان أبو لهب لا يساوي ظفر سلمان، لأننا أردنا الآن أن نقارن بين الأفراد، فإذا أردنا أن نقارن بين الأفراد من اتقى الله تعالى وكان مع الله الله جل وعلا معه، ومن نأى عن الله وعصى الله الله لا يبالي به ولو كان من آل بيت النبوة. فالله تعالى كرم العرب كرامة بأن جعل النبي العربي منهم وأنزل هذا القرآن بلغتهم، وكأن الله تعالى أوجب على جميع البشرية أن يتعلموا هذه اللغة، لغة القرآن. ولذا بعدما انتشرت الفتوح فتحت بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بلاد السند، بلاد الهند، أي بلد فتح يجب عليهم أن يتعلموا هذا الكتاب، تعلموا هذه اللغة التي اشتمل عليها هذا الكتاب. وسبحان الله، وسبحان الله، لو نظرت اليوم إلى تفسير كتاب الله، إلى حديث رسول الله، إلى الفقه الإسلامي، إلى لغة العرب التي توجد بأيدينا اليوم، التفاسير اللغة العربية، السير والتاريخ والحديث، كل ذلك الكتب التي توجد عندنا اليوم معظمها ألفها العجم. القاموس الكبير، القاموس المحيط للفيروز أبادي، فيروز أبادي يعني ليس بعربي، عجم. ابن منظور موسوعة في اللغة العربية كبرى، ابن منظور عجم. إذا قيل في اللغة العربية علم النحو والصرف أجود إنسان سيبوي. سيبوي ليس بعربي، سيبوي نفطوي ابن جني ابن سيدة ليس من العرب، البخاري مسلم النيسابوري أبو داود السجستاني، ماذا أقول لك، الفقه الإسلامي معظمه وكتب التي اشتهرت وبين أيدينا اليوم ويتناقلها المسلمون ويقرأها المسلمون ويعمل بها المسلمون للعجم. لما؟ لأن الله أنزل القرآن بلغة العرب، فاضطروا أن يتعلموا اللغة العربية. ولذا قال الله تعالى بلسان عربي مبين، هذا اللسان العربي المبين وهو لسان العرب لا شك ولا مرية في ذلك. ومن قال إن القرآن الذي بين أيدينا ليس بلغة العرب لم ينزل بلغة العرب فقد أبعد المحجة وخالف كلام الله، فإن نشأت قبل قرن تقريبا يقولون القرآن ليس على لغة العرب. لما؟ قالوا ليس على لغة امرئ القيس، خفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. يقول هذا القرآن ما نزل بهذه اللغة، وقد كذبوا والله الذي لا إله إلا هو. إن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، فالقرآن بلغة العرب، لكن العرب تساهلوا قليلا وأدخلوا في لغة العرب بعض الألفاظ فبعدنا عن اللغة العربية قليلا، يجب علينا أن نعود إليه، نعود، لأننا قصرنا أهملنا توانينا، ما علمنا القواعد، ما علمنا قواعد اللغة. السبب أن من قبلكم من العرب كانوا يستربعون، الولد يذهب إلى البادية يرضع من لبان البادية، البادية لا تتكلم إلا باللغة العربية الفصحى، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لما ولد استرضع ذهبوا به إلى بني سعد بني مالك يتعلم اللغة العربية الفصحى، لكن إذا كنا بالمدن تغيرت اللغة، دغري سيدة، دغري تركية، سيدة تركية، أو سيدة إنجليزية، غدارة، إيش غدارة؟ غدارة في لغة العرب لا توجد إن شاء الله تعالى بسبب الاختلاط بالعجم. ولذا يجب على العرب، وقد انتشر العلم وقد كثرت الوسائل، أن يعودوا إلى هذه اللغة الفصحى التي أنزلها الله جل وعلا في هذا الكتاب، والذي قال الله تعالى منددا داعيا مرشدا محملا لهم الأمانة. الأمانة ثقلها على العرب قبل كل شيء، الأمانة ثقلها على العرب، أمانة الرسالة هذه حملها ثقلها على العرب. ليه؟ لأن الله تعالى قال وسوف تسألون، وسوف تسألون عن تقصيركم، عن عدم تبليغكم، عن عدم قيامكم بالأمر الواجب، عن عدم إدخالكم العجم في الإسلام، عن عدم رحلتكم، عن عدم استقامتكم، عن عدم اهتمامكم. لا تقبع، لا تجلس، أنت عليك مسؤولية الله تعالى حملك إياها، عليك أن تعلم. والله يا إخوان إن العالم اليوم في الشرق والغرب، في الشرق والغرب محتاج إلى جهود العرب، محتاج إلى العرب ليعلموه كلام الله، محتاج إلى العرب أن يذهبوا إليهم ليبينوا لهم ما أنزل الله تبارك وتعالى. الناس عالى على العرب، ومتى ما ذهب العربي إلى الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب كرمهم الناس بتكريم رسول الله، عظمهم الناس بأن الله جل وعلا أنزل القرآن بلغتهم. ولذا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتوانى، أن نقصر، أن نولغ ونحرص على الدنيا ولا نبالي بهذا القرآن ولا نبالي بسنة سيد ولد عدنان، ويكون همنا الشاغل اللغة الإنجليزية والفرنسية والجيولوجيا وكذا وكذا. يجب علينا أن نبذ الخلق، ويجب علينا أن نحتفظ بهذه الأمانة التي هي كتاب الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما أتت الوفود إلى هذه الديار والخلق مضطرون إلى أن يأتوا إلى هذه الديار. الإفريقي لا يحتاج إلى أن يذهب إلى أمريكا، الهندي لا يحتاج إلى أن يذهب إلى أستراليا، جميع العجم لا يحتاجون أن يذهبوا إلى أي بلد غير هذه البلاد مكة والمدينة، لأن الله تعالى جعل الحج في هذه البلاد، ولأن هذه البلاد التي هي قلب جزيرة العرب، هذه البلاد هي موضع ومهد الرسالات. فإذا أتوا والتحموا بكم أرشدتموهم، دعوتموهم، علمتموهم، أيقظتموهم، بينتم لهم كلام الله الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن إلياس نبي رسول لكن إلى قومه، نبينا محمد إلى قومه أولا وإلى الناس كافة. لذا ظل النبي صلوات الله وسلامه عليه بمكة 13 عاما يدعو قومه، هاجر إلى طيبة، أقام 6 سنوات، بعد السنوات 6 بدأ يكتب الرسائل إلى الملوك، ملوك الدنيا، إلى هرقل، إلى المقوقس، إلى عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ما مات النبي إلا وجزيرة العرب دانت بالإسلام، لا يوجد بها كافر، لا يوجد بها مشرك. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما أمر وقال لا يبقين دينان في جزيرة العرب، جزيرة العرب لا يكون بها إلا دين واحد، الإسلام، إسلام ونصرانية، إسلام ويهودية، إسلام مجوسية، لا يبقى، لا يجوز أن يكون في بلاد العرب كفر، شرك، ملة أخرى. سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبان خلافته هذا الحديث. عمر ما سمع هذا الحديث قبل، ما سمع أن النبي قال لا يبقين دينان في جزيرة العرب إلا بعدما تولى الخلافة. فلما سمع هذا الحديث اضطرب عمر، استغرب عمر، اليهود موجودون بخيبر، موجودون بتيماء، موجودون بأذرعات، موجودون بفدك، والنبي قال لا يبقين دينان في جزيرة العرب واليهود بخيبر. كتب عمر إلى أهل خيبر من اليهود، بارحوا خيبر، لن تبقوا بخيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين دينان في جزيرة العرب. قال اليهود لعمر النبي أقرنا بها، النبي ذهب إلى خيبر وافتتح خيبر ووجد اليهود بخيبر وأقرهم النبي بخيبر. وقد كتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة. قال عمر: ائتوني بالوثيقة. قرأ الوثيقة وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما القرن انتهى، القائد عقبة توغل دخل الصحراء، أتى إلى بلاد النيجر، أتى إلى بلاد مالي، أتى إلى بلاد السنغال، وصل إلى المحيط، عاد إلى القيروان، استمر في دعوته حتى وصل إلى بلاد آسفي. آسفي بلد معروف إلى اليوم ببلاد المغرب، سميت آسفي يعني موضع التأسف. القائد العربي عقبة تأسف لما جاء إلى بلاد آسفي وخاض بفرسه البحر وناجى الله تعالى واستقبل المحيط الأطلسي وقال: يا رب لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عبابة هذا المحيط. معهم لغة عربية وقرآن ولا يعرفون أي لغة، ويعرفون حديث سيد ولد عدنان. إذا قال الإنسان قول قال: سمعت رسول الله يقول، ورأيت النبي يفعل، وسمعت رسول الله يفعل يقول، قال رسول الله، انتهى. بهذا وصلوا إلى بلاد آسفي وكادوا أن يدخلوا المحيط ويذهبوا إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية سنة 70 من الهجرة. سنة 70 من الهجرة القرن انتهى. بما سادوا؟ بما عزوا؟ بما وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ وصلوا إلى ما وصلوا إليه بهذا الكتاب المبين، بهذا النور الساطع. فإن فارس لما وصل المسلمون إليهم قرأوا عليهم القرآن، حكموا فيهم بالقرآن، رضي الأريسيون، الأريسيون العامة الفلاحون، لأن هذا الإسلام رفع عنهم الظلم، رفع عنهم الحيف، جاءهم بالعدل الوارث، لا تفرقة، لا عصبية، لا عشيرة، لا جماعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأريسيون لما قارنوا بين الملكين، بين الأمرين، بين الخلافة وبين ملك أنوشروان، وإذا بأنوشروان ظالم باغي يأخذ الأموال يسخر العباد، وإذا بالأمير أمير المسلمين سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المدائن، والمدائن بها قصر إيوان كسرى أنوشروان. سلمان الفارسي الأمير عليه ثوب قميص إلى نصف ساقه، جاء جماعة إلى المدائن، قدموا من سفر، وإذا بهم يريدون من يحمل لهم المتاع، يا حمال يا حمال، وإذا بسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يلتفت، قالوا: نريد أن تحمل لنا هذا المتاع. قال: لا بأس. الأمير سلمان أمير المدائن حمل المتاع يريد أن يعينهم، لا يريد دراهمهم ولا دنانيرهم، وإنما علم أنهم غرباء محتاجون إلى من يعين ومن يحمل ويدلهم الطريق. فما كان من الأمير إلا أن حمل الحقائب والأمتعة ومشى يدل القوم، وإذا بالناس يرون الأمير يحمل، وإذا بهم ينكرون على أصحاب المتاع: هذا أميرنا، كيف يحمل لكم؟ أتوا يعتذرون لسلمان. قال سلمان: لا حاجة إلى العذر، إنما أنا رجل وإن مسلم وأنتم مسلمون، أردت عينكم لأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن حملت فأنا سلمان وإن تركت فأنا سلمان. هكذا علمهم الإسلام. ولذا الأريسيون لما رأوا هذا الخلق، رأوا هذا الفضل، رأوا هذا النبل، علموا بأن هذا الإسلام هو دين الخير. ووالله ما دخل من دخل في الإسلام إلا عندما رأوا معاملة المسلمين للمسلم، لأن المسلم قدوة، لأن المسلم قدوة. فإذا انحرف المسلم عن طريق الله تبارك وتعالى أصبح نقمة وليس بقدوة. الشاهد إلياس، اسمه إلياس وقيل إدريس، وهذا القول مرجوح. إلياس ابن ياسين، نبي من أنبياء بني إسرائيل، بعثه الله تعالى في قومه، دعاهم إلى الرسالة، آمن ملكهم واتبع إلياس، وبعد ذلك ارتد. ولما ارتد ارتد القوم، فدعا إلياس عليه السلام على قومه فأصيبوا بالقحط 3 سنين لا ينزل عليهم مطر. فلما قحطوا أتوا إلى إلياس: ادعوا الله لنا، لئن دعوت الله تعالى لنا وعاد إلينا القطر لنؤمنن بك ولنتبعك. دعا إلياس ربه بأن ينزل المطر القطر، فلما نزل القطر المطر انحرفوا وصدوا وكفروا. الله تعالى يخبرنا عن حال هذا الرسول مع قومه لكي نسترشد نحن ونعلم أن من عصى الرسول لا بد أن يأخذه الله كما أخذ أقوام هؤلاء الرسل. وإن إلياس لمن المرسلين، أرسله الله إلى قومه. الرسول تعريفه كما ذهب إلى هذا جماعة كبيرة من أهل العلم، الرسول من أوحى الله تعالى إليه وآمره الله أن يبلغ، الذي نزل عليه الوحي من قبل الله وأمر بالعمل، وأضيف إلى ذلك أيضا الأمر بتبليغ الناس، هذا يسمى رسول. النبي من أوحى الله تعالى إليه وآمره بالعمل ولم يؤمر بأن يبلغ. آدم نبي، آدم نبي أمر بالعمل ولم يؤمر بأن يبلغ. أولاده أتباعه عملوا ما عمل، عبدوا الله كما كان آدم يعبد الله إلى زمن نوح، وقع ما وقع بسبب التماثيل والصور. جاءهم الشيطان أمرهم أن يمثلوا ويصوروا صور أقوام صالحين، ود، صواع، يغوث، يعوق، نسر، هؤلاء عباد صالحين، صوروا صورهم، أقيموا تماثيل لهم، حتى إذا ما توانينا عن العبادة رجعنا إلى هذه الصور حتى ننشط في العبادة والطاعة. صوروا الصور ما عبدوا الصور. ذهب الجيل الأول، جاء الجيل الثاني، أتى الشيطان إليهم، قال الشيطان لهم: آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله، يدعونهم عند الشدائد، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يستغيثون بهم، فعبدوا غير الله. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول من أمر وأوحي إليه بأن يعمل، وكذلك أمر بأن يبلغ. فإلياس بنص القرآن من المرسلين، ما هي رسالته؟ ما هي دعوته؟ ماذا قال لقومه؟ لا يقول لقومه إلا ما قال الرسل من قبله، لأن دعوة الرسل كلها واحدة، ودعوة النبي كدعوة الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش الرسالة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني يقولوا لا إله إلا الله. إلياس من المرسلين، ولما كان من المرسلين لابد أن تكون دعوته كدعوة المرسلين من قبله وكدعوة المرسلين من بعده. ماذا قال إلياس لقومه؟ اسمع قول الله تعالى: إذ قال لقومه ألا تتقون الله، ألا تتقون الله وتخافونه وتخشونه يا قومي، وعلى رأسكم الملك، ألا تخشون الله، ألا تعبدون الله، ألا تخصون الله بالعبادة، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون بعلا تلتجئون وتطلبون حاجاتكم مطلوباتكم من بعل؟ البعل في لغة العرب بمعنى الصنم، البعل في لغة العرب لغة أهل اليمن بمعنى الرب. أتتخذون ربا غير الله تدعونه تعبدونه تسألونه؟ ألا تتقون الله؟ ألا، انتبهوا، اعلموا أن هذا الأمر الذي أنتم عليه أمر يحل بكم مقت الله وغضب الله. ألا تخشون الله وتتقوه؟ أتدعون بعلا؟ قيل إن بعل بمعنى صنم، بعل بك، صنم البلد التي تسمى بك، بعل بك موجود اسم بلد، بعل بك. قيل إن البعل كانت لهم امرأة جميلة كانوا يعبدون هذه المرأة. على أي حال، سواء كان البعل صنم أو اتخذوا ربا غير الله أو أنهم عبدوا امرأة من دون الله، فإنهم أشركوا بالله غيره، عبدوا مع الله غيره. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، وتذرون أحسن الخالقين الله، لا إله إلا هو، أحسن الخالقين لا خالق غيره، الخلق كله ملكه. ولكن إلياس عليه السلام وصف الله تبارك وتعالى بأنه هو خالق المخلوقات جميعا، وهو الذي أحسن كل شيء خلق، كما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين. الله تعالى الذي خلقكم وصوركم وأحسن صوركم، تذرونه، تتركونه، لا تعبدونه، تعبدون غيره، تلجؤون إليه، تأخذون حق الله وتصرفونه إليه، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال الله تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون. وأكتفي بهذا القدر إلى ما بعد الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.